كبيرة في الخير، وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لأن ذات رجل كان في الجاهلية كان موحدا ولم يذبح للأصنام، أسامة بن زيد بن حارثة ما يحضرني الآن اسمه، كان موحدا، وقال عليه الصلاة والسلام في حقه يبعث أمة وحده، كذلك إبراهيم عليه السلام الخليل لأنه كان أمة وحده، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وعباد الأصنام. فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه صدق من الأصفى، أي أمة من الأمم في الخير، وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من بنية طيبة واضحة. أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق، إنما هم أولاد إسحاق بن إبراهيم. أما أولاد إسماعيل إبراهيم فهم قبائل، فالصبط في بني إسرائيل يطلق على من يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل، وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الفرد، إذا قيل في أمة وحده ذلك تعظيم شأنه، أو قيل فيه الصبط، أو قيل فيه إنه قبيلة، يعني قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد. ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس بالكفة، وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه. من هذا القبيل أيضا باب جديد، وهو قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.